إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حاضره إن كان نخلا بتمر تائب، وإن قرما أن يبيعه بزبيب تائب، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل ضعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة والمخاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. يعني رخص في العرايا. طيب، هذا الحديث العظيم حديث يصد بابا من الأبواب العظيمة، باب الربا. وباب الربا من الأبواب العظيمة جدا التي لابد للأمم أن تتحرى ألا تقع في الربا. فالربا مآله إلى قل، وما افتقرت الأمم ولا الشعوب إلا بالربا، مع أنهم يطلبون الغنى والاستكثار بأسباب الربا، الاستطالة في المال بالربا بالفوائد الربوية. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الربا مآله إلى قل، الربا مآله إلى قل. قد قال الله جل في علاه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله جل في علاه قد أعلن الحرب على المرابي، إذا لا توفيق ولا تسديد ولا يمكن المباركة في ماله بحال من الأحوال، بل العار والشنار والوبال وأيضا ضياع الدين وضياع الدنيا بسبب الربا. ثم يأتي يوم القيامة فتعلن عليه الحرب، من يفوز؟ الله يحاربه سبحانه وجل في علاه، فمن يفوز؟ قال الله جل في علاه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ملعون، مطرود من رحمة الله جل في علاه من أكل الربا أو من ساعد على أكل الربا أو راضي بأكل الربا ولم ينكر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الحديث التي اختلف العلماء في تصحيحها أو تضعيفها قال: الربا 70 بابا، أيسره أن ينكح الرجل أمه. أو الربا 70 حوبا اسما، أيسره أن ينكح الرجل أمه. وقد قال ابن مسعود أيضا مرفوعا: الدرهم 1 ربا أشد من 36 زنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا 7 الموبقات. ثم ذكر منها قال: وأكل الربا. فأكل الربا فيه ما فيه من العظائم والكبائر، قد استحق صاحبه اللعن. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا يقع في الأثمان وفي الفلوس وفي الثمار وأيضا في الزرع. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، لأنه باب من أبواب الربا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ذلك الربا. لما سئل عن المزابنة قال: لا ذلك الربا، فسماها الربا. والربا على نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. وربا النسيئة هو الربا الأصيل الذي نزلت فيه الآيات تحرمه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هذا، ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه. فربا النسيئة، والنسيئة بمعنى التأجيل والتأخير، واصطلاحا ربا النسيئة هو فضل الحلول على الأجل في أحد البدلين. فضل الحلول على الأجل في أحد البدلين، أو قل الزيادة نظير الأجل. رجل له 1000 درهم على رجل إلى شهر، انتهى الشهر فجاء يطالبه بالمال قال ما عندي. قال أنذرك على شرط أن تعطيها لي 1100 أو 1200. فجعل المال نظير الإنذار، جعل المال نظير الأجل. وهذا الربا المحرم، هذا الربا المحرم، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما الربا في النسيئة، إنما كما أسلوب حصر الربا، كل الربا في النسيئة. والنوع الثاني أخف منه، ولذلك ابن تيمية يقول وابن القيم ربا النسيئة مقصود التحريم لذاته، أما ربا الفقر يحرم من جهة الوسائل. ربا الفقر هو محرم من جهة الوسائل. إيش الفرق بينهم؟ على أن ربا الفضل ممكن عند الحاجات الملحة والضروريات يمكن يتسامح فيه، أما بالنسبة لربا النسيئة فلا. فربا الفضل محرم تحريم الوسائل، وربا الفضل، الفضل معناها ضد النقص يعني الزيادة، هو البيع مع زيادة أحد العوضين في من جنس واحد، هو البيع مع زيادة أحد العوضين في جنس واحد من الأجناس الربوية، بر ببر أو تمر بتمر، تبيع خمسة أوسق تمر بأربعة جيد ورديء. وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، عندما جاءه بلال بتمر جيد فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، نحن نستبدل الصاع من الجيد هذا بصاعين من إيش؟ من الرديء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زجرا؟ أو عين الربا ردوه، أو عين الربا ردوه، لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فهذا بيع الفضل، ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين لشيء فيه من الجودة مثلا أو غير ذلك. علة المنع من المزابنة هو الربا، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك الربا. سئل عن التمر أن يابس قال نعم، قال إذن فلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو قول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. الثمر هو الرطب على رؤوس النخل، النخلة على رؤوس النخل، هناك الثمر هو رطب يبقى ما يعني لم ييبس إلى الآن رطب. والتمر، التمر إذا يبس، الرطب إذا يبس صار تمرا كالعنب. العنب تراه على الثمر، ثمر على الشجر، ويصير لما ييبس يصير ايش؟ زبيبا، يصير زبيبا. فاذا الثمر هو الرطب على رؤوس النخل. والعرايا مشتقه من التعري، على ان شجره واحده من الاشجار يعني خالفت الحكم العام، هذا معنى العريه. العريه هي الشجره خالفت الحكم العام، هي كانت وسط الاشجار مستوره، حكمها حكم الاشجار. معايا؟ أشجار خمسة، شجرة واحدة انزاحت اجعلها منفردة لها حكم مختلف عن هذه الأشجار، هذا معنى العري. واحدة خالفت البقية في الحكم، هذا معنى العري. والمزابنة مشتقة من الزب، من الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، يدفع صاحبه عن حقه. قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة ورخص في العراية. معنى رخص، الرخصة من الترخيص وهي التسهيل، وهذا أصل الشرع. أصل الشرع ما من مشقة إلا تجلب التسهيل. وفي الشرع ما شرع من الأحكام لعذر، الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر كما قال أهل الأصول مع بقاء دليل الإيجاب. بمعنى قال الله جل في علاه إنما حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. حرمت عليكم الميتة، الحكم الأصل العام الميتة حرام، صحيح أكله حرام بيعه حرام، فهي حرام. قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى إذن الأصل في الميتة أنها حرام، ورخص للإنسان إن كان في مخمصة، إن كان مضطرا، فإن كان مضطرا يجوز له ذلك. فهمتم؟ يبقى إذن الأكل من الميتة عند الاضطرار يسمى رخصة. ممتاز. يبقى الرخصة هو ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب أو التحريم، ولولا ذلك العذر لبقي على ما كان عليه. العذر هو الذي جعلنا نخالف الأصل. الأصل أكل الميتة حرام، لو كان على شفير هلكة ولم يرد طعاما إلا الميتة قلنا كل رخصة، الفهم يرفع ايده. لعلي انا من الاغبياء، ما انا بنظر للوجوه بموت، لكن لما اسال الايدي كلها بترفع. طب جيد، انا ساكذب نفسي كل مره لغايه ما افل، يعني لابد افصل في المساله او مطلع واحد اساله، لازم افصل في المساله في هذه الطريقه، ما مش هسكت غير كده ان شاء الله، لكن ليس الان. ماشي. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امور عده من المزابنه والمخابره والمحاقله. والمزابنه كما قلنا ماخوذه من الدفع، والعلماء اختلفوا في تصور المزابنه، ايش هي المزابنه؟ فقال الامام الشافعي: اصل المزابنه بيع المجهول بالمجهول من جنس الربوي، بيع المجهول بالمجهول او المجهول بالمعلوم من جنس الربوي، يعني فيما يجري فيه الربا، فيلحق به كل الربويات، يبقى كل التمر بالتمر، لابد ان يكون بالاستواء مثلا بمثل، البر بالمر، الملح بالملح، كل ذلك لابد يجري فيه عمليه المزابنة هذا، لأنه يبيع مجهول بمعلوم، يشتري مثلا 5 أكياس ملح يبيعها بشوال ملح ما يعلم فيه كم كيس، بشوال ملح، يبقى باع معلوم بإيش؟ بمجهول. وهذا ربا، لأن القاعدة عند العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والإجماع على أن التفاضل ربا. فهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة، البر بالبر، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هان وهان في رواية أخرى. الغرض المقصود بأن الجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا بالنسبة للقول الأول الذي قاله في تصوره الإمام الشافعي، وهو قول الجمهور أنه بيع مجهول بمعلوم في الجنس الربوي. وإذا قلنا بقيد الجنس الربوي، يبقى لو بيعنا مجهول بمعلوم في غير الأجناس الربوية يصح. لو قلنا مثلا بعدم علة الحنابلة في الحديد، باع كيلو حديد بكم حديد ما عرفش كم كيلو، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الحديد إيش؟ ليس بربوي خلافا للحنابلة، خلافا للحنابلة الذين يرون علة الوزن يعني، فيدخلون الحديد في ذلك، مفهوم؟ يبقى المسألة كلها عالقة بجنس الربويات. أما مالك فعمم المسألة، قال هو بيع مجهول بمعلوم، عموما المزابنة بيع مجهول بمعلوم سواء في الربويات أو في غير الربويات. ويساعد مالك على هذا الفهم بأن هذه الجهالة ينبت عنها المخالفة والمنازعة، والجهالة تبطل العقد. لكننا نقول لا تسمى مزابنة، لا تسمى مزابنة. والنزاع عندنا في البحث عن المزابنة، والمزابنة في جنس الربويات، المزابنة أن يبيع جزءا معلوما بجزء مجهول في الجنس الربوي، البر بالبر أو البر أو التمر أو الشعير أو الملح أو الملح. هذا بالنسبة لتصور أيضا الإمام مالك. والإمام مالك عمم، والصحيح الرارح أن الذي ما حده الشرع يقدم على ما حده اللغة، لأن الإمام مالك أخذ المزابنة لغويا في مسألة بيع المجهول بالمعلوم عموما، أما الإمام الشافعي فقيدها بجنس الربويات. والذي يساعد فهم الإمام الشافعي أنه قال لا ذاك الربا، لما سئل عن المزابنة قال لا ذاك الربا، فإذا سماه ربا علمنا أن المقصود هو جنس الربويات. اتفهم؟ الحمد لله. هسأل أصلك، خلي بالكم بقى، لأن أنا لو قلت اللي عارف يرفع إيده ولقيت الأيدي كلها بترفع بهذه الطريقة هعقبها إن شاء الله بالسؤال عشان أفصل في المسألة، أعرف الإخوة حقا فهموا أم لا. عامة هذه المسألة صورة المزابنة أن يأتي الرجل معه التمر يبس، معه 5 أواسق 6 أواسق 10 أواسق، معه التمر، وينظر إلى الرطب تتلألأ أمامه، فيحب ويشتهي أن يأكل هذه الرطب فيريد أن يشتريها. طبعا مكتوب في كل شجرة، هذه الشجرة تحمل 10 كيلو، الشجرة الثانية تحمل 20 كيلو، فكل شجرة محددة الكيلوات، وهو رجل معاك خطأ مش معروف الشجرة كم كيلو، مش معروف، مفهوم؟ فيأتي يقول أنا أشتري منك هذا، هذه الرطب على النخل، أشتريه منك 5 كيلو تمر، فيأخذ الرجل 5 كيلو معلومه الآن، وسأشتري مجهول هو الكم الآن، فسيشتري على النخل المجهول. هذه هي صورة المزابنة. أجمع العلماء على تحريم المزابنة، على تحريم المزابنة. إذن يأثمان إن تبايع هذا البيع، أن يشتري الزبيب أو يشتري العنب بالزبيب أو يشتري التمر بالرطب أو الرطب بالتمر، وهي غير معلومة الكم. فأجمع العلماء على تحريم هذه الصورة، صورة المزابنة. وهذا الإجماع وارد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو عن قول ابن عمر نهى رسول الله عن المزابنة. وأيضا في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع المرء التمر أو الثمر على النخل بالتمر أو بالرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم، أو الزرع بالقمح تصريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم. ثم قالوا إذا قلنا بالتحريم فإذا باع واشترى فالحكم أن العقد باطل، العقد باطل. قلنا لما قالوا؟ لأن مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، لأن مطلق النهي ينصب على ذات الشيء، صحيح ولا لا؟ فالتمر حرام والثمر حرام، فمطلق النهي يعني ينصب على الذات فيبطل العقد بذلك. ما لايش مسؤول هترفعوا ايديكم ايضا؟ التمر حرام والثمر حرام، ها هذا ليس منصبا على الذات، ولكن منصب على ايش؟ وصف ملازم للذات. وصف العقد له وصف معين، لابد ان يكون هاء هاء هاء هاء مثلا بمثل. فلو اشترى المزارع اشترى الثمر مع بالرطب والثمر غير معلوم، فاننا نقول الان العقد باطل، تأثم والعقد باطل، مطلق النهي يقتضي الفساد. والعلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل في الأجناس الربوية محرم، والتفاضل في الأجناس الربوية محرم. إذن العلة هي الربا. وإذا قلنا طيب علة تحريم الربا هنا أو الربا في المزابنة في الثمر والتمر لما؟ قلنا أو قال رجل طيب إذا قلت بأن تصور الشافعي هو الصحيح وأن المزابنة تحرم في الأجناس الربوية، فما هي الأجناس الربوية؟ قلنا الأجناس الربوية قد عدها الله جل، عدها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. قال البر بالبر، دعك من الذهب والفضة، هنتكلم على الثمار الآن، البر بالبر والشعير بالشعير وإيش؟ والتمر بالتمر والملح بالملح. بعض العلماء قصر قال هذه الأربعة فقط، يبقى منجة بمنجة ماشي، زيادة ما في مشاكل، بطيخ بغيره ما في مشاكل، يبقى أي شيء غير الأربعة ليس جنسا ربويا. هذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية وقفوا على ذلك. وبعضهم قالوا لا، هذا التحريم له علة. إيش هي العلة؟ أنا ندخل في الخلاف العريض بالعلماء. بعضهم طائفة قالوا العلة القوت، إنه طعام قوت. بعد العلة بعد الطائفة قالوا القوت، وبعضهم قالوا هو قوت مقتات مدخر، يعني هو مش قوت فقط، قوت وهو يدخر. بعضهم قال هو مكيل، العلة الكيل أو الوزن. طبعا اللي بيقول بأن هو العلة الوزن يبقى أي شيء بيتباع بالعد كالليمون مثلا، الليمون مش ليمون بليمونتين يجوز. ليه؟ لأنه من جنس ربوي عند من قال إن العلة، لكن لو قال العلة الطعم مثلا فيقول إيش؟ يقول هذه ربا، مفهوم؟ طيب الشيخ الإسلام تيمية قال، عشان نأتي للراجح دون التفصيل، قال بأن العلة مركبة من أنه مطعوم، مطعوم مقتاد مدخر مكيف، أخذ العلتين معه، لأن حديث جاء وزنا بوزن قال نعمل به، وحديث جاء قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فذكر علة الطعم هنا، والثاني جاء ذكر علة إيش؟ الوزن أو الكيف، فقال مطعوم مكيف، مطعوم مكيل، هذه العلة. كل مطعوم مكيل يبقى المزابنة فيه حرام، كل مطعوم مكيل. الملوخية نفس الأمر، مطعوم مكيل، صح ولا لا؟ ها الملوخية الناشفة ماشي، المهم انها اصلا نقول ما هي طبعا ملوخية ناشفة ملوخية بقروخ، هي نعم فهي هذه. فيبقى اصلا لو اخذناها ناشفة والثانية اليابسة ومع الاخرى ما عرفناش الكم مع غير معلوم، يبقى اذا وقع في ايش؟ في المزابنة، وقع في المزابنة. والمزابنة تحرم، والعقد إذا تم يأثمان وهو باطل، والعقد باطل. هذا بالنسبة للكلام على مسألة المزابنة. يبقى لنا بس المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في العرايا. في رواية رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا والعرية النخل كما قلنا التي أفردت عن أخواتها في الحكم. العلماء حتى يعطون المسألة الفقهية أو الحكم النهائي في العرية قالوا لازم نتصور إيش هي العرية. الحكم فرع عن التصور. طب تصور لنا العرية. فقال الشافعي مع الجمهور قالوا العرية هو أن يبيع الثمر على النخل بتمر مكيل معلوم الكيل. يبيع الثمر على النخل خرصا تخمينا يعني تقريبا بتمر ها معلوم مكيل. هذا هو العرية. العرية في تصور الإمام الشافعي والجمهور هي هذه. وقالوا وإذا يعني هم يقولون هذا التصور في مسألة العرية بيع التمر بالثمر أو الثمر بالرطب بالتمر. أما بالنسبة للإمام مالك فقال لا العرية هذه مسألة تدخل فيها الهبة. الهبة تدخل فيها الهبة أو شراء نخلة. قال العرية هو أن يأتي رجل يبيع نخلة من النخيل الذي عنده 100 نخلة أرض فيها 100 نخلة فباع نخلة فهذه النخلة الذي اشتراها يريد أن يتابعها سقيا وينظر في الثمرة صحيح ولا لا. فعندما يريد أن يتابعها زيد الذي اشتراها ماذا سيفعل؟ يدخل ويخرج. وهذه الأرض الرجل جعل فيها خيمة ومعه المعيز بجانبه وهو ينام هو وامرأته وأولاده. فالداخل يسلم على صاحبة الخيمة السلام عليكم كيف أخبارك وخارج يسلم عليها ينظر للأولاد يلعبون ينظر المرأة طلتم وتصوت وصوتها يطلع. فداخل خارج يضيق على مين؟ ها صاحب النقل. لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت العرية حرام هذه نجوزها. يبقى إذن المسألة عند الإمام مالك رفع ضرر مش مسألة ربا أو غير ربا رفع ضرر. مفهوم؟ اللي فهم يرفع إيده. الآن شوف ما في ولا إيد بترفع. ممتاز ممتازين الإخوة. نعم كيف نفتح على الإخوة. الإمام مالك بيقول بأن العرية معناها عنده يعني أن صاحب النخل يبيع نخلة من النخل 100 نخلة باع نخلة منه لرجل. هذا الرجل إذا اشترى النخلة إيش اللي هيفعله؟ يريد أن يعتني بها فيدخل ويخرج على أرض الرجل. فإذا دخل وخرج ومرأة الرجل بتساعده وأولاده يساعدونه وبناته يساعدونه سيحدث على الرجل بالدخول والخروج إيش؟ ضرر. قال إذن ترخيص في العراية من أجل رفع الضرر أما بالنسبة للإمام أبو حنيفة هو لا يرى العرية أصالة لا يرى جواز العرية أصالة. نقولنا المزابنة عموما حرام صحيح إلا في إيش؟ في العراية. فالإمام أبو حنيفة يرى أن العراية أيضا من المزابنة تحرم. فقال إلا في صورة واحدة العرية عندنا هو أن يأتي زيد فيأخذ عمرو فيسير في أرضه في أرض زيد فيقول وهبتك هذه النخلة وهب له نخلة من النخل الذي عنده. لما خرج ما خلى بينه وبين النخل لسه ما قبضها تحدث بعدما خرج في الطريق قال سأهب لك النخلة التي على اليمين أرأيتها؟ قال رأيته. وما خلى بينه وبينها والهبة تملك بالقبض. فلما سار الرجل جلس نصف ساعة يتذكر يقول أنا لو وهبت هذه النخلة سيدخل ويخرج ويضرني. فقال له اسمع أنا أشتري منك ثمر النخلة بإيش؟ بتمر. مفهوم؟ فيبيع له هذا بتمر في حالة واحدة ألا وهي هبة. يريد يرجع وما في الهبة فرجع فيها بطريقة البيع عشان يعوضه يعني يعوضه عنه. هذا كلام الأحناف. والتصور الأول هو الصحيح. التصور الأول هو الصحيح أن العرية هي من المزابنة هي أصل المزابنة أيضا بيع ثمر على مع برطب بيع ثمر على النخل باستخلة بتمر بيع الثمر أو الرطب على النخل بتمر. لكن أنا السلام قيدها بقيود أنها 5 أوسق كما سنبين. إذن هذا التصور في العرية. فلما تصور الفقهاء العرية قلنا طب فما حكم العرية عندكم؟ أما حكم العرية فاتفق في الجملة جمهور أهل العلم على أن العرية حرام لا تصح، أن العرية استغفر الله على الجواز، أن العرية على الجواز لكنها مقيدة بقيود، العرية على الجواز. والدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا العرية أو إلا في العراية، أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالثمر أو الرطب بالتمر في أواسط خمسة كما سيأتي. فإذا الأصل أن العرية تجوز رخصة، وهذا باتفاق كما قلنا جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة. ثم بعدما اتفقوا على جواز العرية اختلفوا في المقدار، والعرية هنا أن يأخذ الثمر بإيش؟ الرطب بالتمر، أن يأخذ الرطب بالتمر. بعدما اتفقوا على الجواز في العرية وتصوروها، وقلنا التصور الأول هو الصحيح، قال العلماء لها حد ومقدار. قلنا ما الحد والمقدار؟ قالوا في خمسة أواسط، هذا قول المالكية، قالوا يصح ويجوز خمسة أواسط. وممكن أن نقول في مسألة قبل ذلك، قد اتفقوا على الجواز في أربعة أواسط، اتفقوا جميعا على جواز العرية في أربعة أواسط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان رخص في العراية في خمسة أواسق، فيما دون خمسة أواسق أو في خمسة أواسق، في رواية فيما دون خمسة أواسق أو في خمسة أواسق. فاتفقوا جميعا على جواز العرية. إيش العرية؟ يأتي الرجل الفقير أو الرجل الذي عنده التمر وما عنده دراهم، وينظر إلى الرطب على الشجر فيقول هذه الرطب تتلألأ أمامي، فيريد أن يأكلها رطبا، ما يريد أن يأكل التمر، فيرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه التمر ويأخذ الرطب خرصا وتقريبا، يعطيه أربعة أواسق ويقول هذه النخلة تقارب الأواسق الأربعة فيأخذه، جوز له ذلك، مفهوم؟ فاتفقوا في الأربعة أواسق. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة أواسق أو في خمسة أواسق، واختلفوا بعد ذلك في الوسق الخامس في خمسة أواسق، فقال المالكية يجوز في خمسة أواسق، المالكية قالوا يجوز في خمسة أواسق. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي رخص في العرية فيما دون خمس أواسق أو في خمسة أواسق، قالوا أو في خمسة أواسق دلالة على التخيير أو للتخيير. واستدلوا أيضا بحديث أبي حسمة سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أرضاه قال رخص في العرية الوسق وفي الاثنين وفي الثلاثة وفي الأربعة وفي الخمسة. هنا سهل بن حسمة يعني صرح بها، قال رخص في العرية في الوسط وفي الوسقين وفي الثلاثة وفي الأربعة وفي الخمسة، هذا قول المالكية. يبقى إذن خمسة أواسق يجوز فيها بيع الرطب بالتمر، وإن كان هذا معلوم وهذا مجهول، هذا ترخيصا، لأن الأصل أن هذا إيش؟ ربا للمجهولية، مفهوم؟ طيب إذا كان هذا قول المالكية فقد قال الحنابلة والشافعية لا يجوز في الوسق الخامس العرية رخصة، والرخصة لا يقاس عليها غيرها بحمل، الرخصة إلى أربعة أواسق. واستدلوا على ذلك بأن أبا هريرة قال رخص النبي، فرفع المسألة لمن؟ للنبي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية في الوسق والوسقين والثلاث والأربع، فقط وقف عنده الأربع، وقف عند الأربع ولم يأتي بالخامس، وهذا هو الراجح الصحيح. وأما رواية رخص الإنسان في العرية فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، هذه شك من الراوي، هذه شك من الراوي. واليقين عندنا في حديث أبي هريرة أنه وقف عند الوسق الرابع، وهذه رخصة، والرخص الاحتياط فيها أسد، فنقول نحن على يقين من الجواز عند الوسق الرابع، وعلى شك في جواز الوسق الخامس، صحيح ولا لا؟ واليقين لا يزول بالشك، لا يمكن أن أنتقل من الأصل الأصيل وهو التحريم. في حد فهم حاجة؟ طب التحريم في إيه؟ التحريم في أصل البيع والشراء، التحريم في إيش؟ في المزابنة، أصل المزابنة حرام، لأن المزابنة بيع رطب ها بالتمر. طب ليش هو حرام يا أستاذ سامي؟ بتاع السكر، عشان السكر، عشان هو صحيح تقريبا. ايوه فيها ايه دي؟ اسمها ايه فيها ايه دي؟ هيقع في ايه عشان السكر؟ هيقع في ايه؟ في ربا. في ربا، لان ده جنس ايش؟ جنس ربوي، والجنس الربوي لابد يكون فيه تساوي ولابد يكون فيه تقابض في المجد. طب الرطب والتمر التساوي موجود؟ لا. يبقى اختل شرط، يبقى وقعوا في الربا، مفهوم ولا لا؟ فلذلك قالوا الاصل في المزابنه حرام، ورخص فقط في اربعه اواسط، ونحن على يقين من هذا وفي شك من الوسط. يبقى نرجع للاصل، الاصل هو ايه؟ التحريم. يبقى لا ننتقل من الاصل الا بدليل اقوى واوضح من شمس النهار، لان ما ثبت بيقين، ايش اللي ثبت بيقين؟ الحرمة يابا، خليكم معايا بس ابوس ايديكم، حرمة بيعة الرطب مع التمر، يبقى ده بيقين ايش؟ حرام. جاءتني رخصة في أربعة وكانت واضحة، قلنا انتقلنا من اليقين الأول إلى اليقين الثاني وهو الرخصة في أربعة، وفي الوسق الخامس شك، وعندي يقين في الحرمة، يبقى إذن اليقين لا ينتقل، لا انتقل من اليقين إلا بيقين، ونحن في الوسق الخامس على، يبقى يبقى الأمر على اليقين الأول وهو الحرمة، وهو الحرمة. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن القول الأول هو القول الصحيح، قول الشافعية والحنابلة، وأنه قد ثبت بيقين جواز العرية في الوسق الأربعة، لكنه لم يثبت ونحن على شك في الخامس، وهذه تجعلنا نقول بأن ما ثبت بيقين لا ننتقل عنه إلا بيقين. يبقى مسألة أخرى، وهي إذا كانت العرية هذه في النخل يعني في الرطب مع التمر، هل يدخل في هذا الباب باقي الأنواع في المزابنة؟ نقولنا المزابنة ينزل تحتها إيش؟ ممتاز، حريص عشان ترد فيها الروح، يدخل تحت المزابنة المحرمة الأجناس الربوية، مثل القمح والشعير والحنطة والتمر وإيش؟ والعنب والزبيب. ها يدخل يدخل يدخل، ما هو العنب إيش جنس ربو؟ ها؟ لا، ما هو احنا قلنا مقتات مكيل، هو مكيل ولا غير مكيل؟ مكيل، فيدخل، هو يدخل، ده الراجح الصحيح، فيدخل ولا ما يدخل؟ يبقى هذا المزابنة. المسألة الثانية في هذا الباب، هل العرية تشمل النخل والشجر يعني التمر والثمر ويدخل معها أيضا العنب والزبيب أم لا؟ على قولين، القول الأول قول أيضا الشافعية، قول الماء الحنابلة خلافا والأحناف خلافا للمالكية وبعض الحنابلة، قالوا بأن العرية خاصة بالتمر فقط، العرية خاصة بالتمر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في العراية، وذكر بيع الثمر أو الرطب بالتمر، فذكر الرطب والتمر، وهذا حصل بأن الرخصة تقتصر على الرطب والتمر. والقاعدة عند العلماء أن الرخص لا يقاس عليها، الرخص ممنوعة القياس، لا يقاس على الرخص، لأن الرخصة استثناء من أصل عام فلا يقاس عليها غيره. والقول الثاني قول المالكية وبعض الحنابلة، قالوا لا، يصح أيضا العرية في الزبيب والعنب، يعني يأتي بخمسة أواسق زبيب ويأخذ مثلها خرصا وتقريبا وتخمينا من على النخل أو من على الشجر، فيجوز ذلك. قالوا يدخل في ذلك أيضا العنب، هذا الذي قاله المالكية، واستدلالهم في ذلك هو عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العراية، رخص في العراية، فقالوا إذن الترخيص في العراية يدل على بعمومه على أن كل ما كان في معنى الرطب يدخل تحته أو يكون معه، فقالوا بأن الحاجة هي الداعية لمسألة البيع، بيع الرطب بالتمر نفسها هي الحاجة داعية للزبيب وللعنب، فقالوا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بالرطب والتمر، ذكر ذلك فرضا من أفراد العموم، وفي رواية أخرى قال إلا في العرية على العموم، إذن كل الأجناس تنزل تحتها، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال لا فارق بين التمر وبين العنب، لا فارق بين التمر وبين العنب، هذا القول الثاني. أما القول الأول هو الراجح الصحيح، وأن الرخص لا يقاس عليه، لا سيما وأنه قد جاء حديث عن السلام صريح في ذلك بأنه قد رخص في بيع العرية بالرطب بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، فقال الراوي قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بالرطب والتمر ولم يرخص في غير ذلك، فصار نصا أن المسألة خاصة بالتمر والرطب دون غيرها. المسألة الأخيرة ألا وهي هل العارية عامة لكل الناس؟ يعني كل أحد سواء غني أو فقير يأتي بالتمر، يعني رجل يملك الدراهم والدنانير وعنده تمر وما يريد يشتري بالدراهم والدنانير، يذهب يشتري الرطب من على رؤوس النخل بالتمر الذي هو معه، أم المسألة خاصة بالفقير؟ أيضا على قولين، قول أول قالوا خاصة بالفقير، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رضاه قال جاء أناس من الأنصار، يعني على فقر، جاء أناس من الأنصار لا يملكون الدراهم يريدون أكل الرطب وما معهم إلا التمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه دلالة على وقعة حال بأن بعض الأنصار جاء يريد ويشتهي الرطب على النخل وهو معه تمر وما معه دراهم، فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أنا نسيت أن أبين أن من المرجحات أن المسألة خاصة بالتمر، أن طعام هؤلاء في الرعيل الأول كان إيش؟ كان التمر، لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول في الشهر وفي الشهرين لا يقاد نار عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إلا نعم، تتكلم عن الأسودين، عن الماء وعن التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، هذا يرجح أن المسألة خاصة بالتمر. هنا يقول القول الأول قالوا خاصة بالفقراء، والقول الثاني هو الصحيح الراجح وهي عام في الفقير وفي غير الفقير، عامة في الفقير وفي غير الفقير، وهذه كما قلنا هي الرواية أو القول الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أهل البيت، وأهل البيت عموما في أهل البيت يحتاجون الرطب، رخص لهم أن يشتروا الثمرة أو الرطب بالتمر، والمعنى في ذلك كما قلنا احتياج الناس وحب الناس للرطب، لذلك كان حتى من المأدبة قبل أن يتقدم الإنسان على الطعام كان يأكل إيش؟ التمر، عندهم التمر كان فاكهة ومن الفاكهة عندهم، فالصحيح الراجح في ذلك أن المسألة عامة في الفقير وفي غير الفقير، لأن المسألة لا تنزل خاصة بأناس إلا أن يدل دليل على ذلك. أما المحاقلة والمخابرة الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بها أو الدرس القادم مع الفوائد المستنبطة.